دوك إلى معاد

ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليه وادع إلى ربك ولا تكونن من وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا أدع مع الله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا له الحكم وإليه ترجعون. لا وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها تحدث أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله قل هو